بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لولاية إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليهما أفضل المسالك والمناهج والطرائق، والصلاة في أتم معانيها على سيدي كل صامت وناطق الأمين الصادق حبيبنا ونبينا وقائدنا أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين حقائق الحقائق. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم وشانئيهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم والمشككين في مقاماتهم المحمودة وأعداء شيعتهم من كل فاسق ومارق إلى يوم تجمع فيه الخلائق. وصل بنا الكلام في آخر درس من دروسنا في كتاب الآداب المعنوية الشريف إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه، والذي كان في ليلة ولادة سيدنا أبي الحسن علي الأكبر صلوات الله وسلامه عليه. وصل بنا الكلام إلى ما ذكره إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه في الصفحة 80 بعد 200، وإن استفادتنا من مقامات أئمة الهدى ومعارفهم قليلة، بل ولا شيء يذكر أصلا، واكتفينا من تأريخ حياتهم بالقشر والصورة، وصرفنا النظر بالكلية عما هو غاية لبعثة الأنبياء عليهم السلام، وفي الحقيقة ينطبق علينا المثل المعروف استسمن ذو غرم. هذا كلام إمام الأمة في الصفحة 80 بعد 200، كنت قد قرأته عليكم وبينت جانبا من مقاصده الشريفة في كلمته هذه، لذا لا أعيد الكلام. أشرت في حينها إلى كثرة المعارف وإلى سعة العلوم التي وردت عن أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وما يتعلق بهذا المطلب كل ذلك كان في بيان لبعض من مقاصد كلام إمام الأمة قدست نفسه الزاكية في هذه العبارات التي تلوتها عليكم قبل قليل. وبعد أن أشرت إلى بعض من مقاصد إمام الأمة في كلمته المتقدمة، وصل بنا الحديث إلى ما قاله في الصفحة 59 بعد 200، وهو قوله رضوان الله تعالى عليه: فمن المحتوم واللازم لسلوك هذا الطريق الروحاني، أي طريق؟ بحثنا في أصله كان منصبا على مسألة طريق الهجرة إلى الله، إلى رسوله، إلى إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليهما وآلهما. أصل البحث والعنوان الأصلي الذي تفرعت عنه هذه الدروس في بعض من مباحث كتاب الآداب المعنوية الشريف أصل البحث الهجرة إلى الإمام والطريق إلى الإمام والسلوك إلى الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. فمن المحتوم واللازم لسلوك هذا الطريق الروحاني وهو الطريق الذي يوصلنا إلى إمام زماننا ويوصلنا إلى بارئنا عز شأنه وتعالى. فمن المحتوم واللازم لسلوك هذا الطريق الروحاني وعروج هذا المعراج العرفاني التمسك بمقام روحانية هداة طرق المعرفة وأنوار سبل الهداية الذين هم الواصلون إلى الله والعاكفون على الله. هذه الأوصاف أوصاف أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وإمام الأمة في كلمته هذه يؤكد على الحقيقة التي تطرقنا لها في طوايا الدروس الماضية من هذا الكتاب الشريف أو في دروسنا الأخرى المختلفة. يؤكد على هذه الحقيقة أن طريق الوصول إلى الله سبحانه وتعالى لا يتمكن الإنسان أن يجتاز مخاطره وأن يتخلص من معازقه إلا بصحبة الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. لا بد من دليل يرشده ولا بد أن يكون هذا الدليل لا بد أن يكون دليلا حاذقا. والدليل الحاذق الحكيم في هذا الطريق هو الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، ويكون تسديده وتأييده إما بألطافه الجلية وإما بألطافه الخفية صلوات الله وسلامه عليه. فهناك ألطاف جلية للمعصوم وهناك ألطاف خفية للمعصوم. من أمثال الألطاف الجلية للمعصوم صلوات الله وسلامه عليه هذه أحاديثهم النورية وهذه معارفهم المبثوثة في كتب أصحابنا رضوان الله تعالى عليهم. هذا شيء من ألطافهم الجلية الواضحة. وأما ألطافهم الخفية فمثال منها هو تأييدهم النوري وتسديدهم الروحاني للمخلصين من أوليائهم ومن أشيائهم ومن أتباعهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فمن المحتوم واللازم لسلوك هذا الطريق الروحاني وعروج هذا المعراج العرفاني، ما هو المحتوم وما هو اللازم هنا؟ التمسك بمقام روحانية هداة طرق المعرفة، أن نتمسك بمقام روحانية هداة طرق المعرفة وأنوار سبل الهداية الذين هم الواصلون إلى الله والعاكفون على الله. ويستمر في كلامه رضوان الله تعالى عليه: ولو أراد أحد أن يطوي هذا الطريق بقدم أنانية نفسه من دون التمسك بولايتهم فسلوكه إلى الشيطان والهام. هذا المقطع من كلامه الشريف أنا أيضا قرأته في الدرس الماضي وتناولت جانبا من ما دل عليه هذا الكلام الشريف. في هذه الليلة أستمر في حديثي في بيان جوانب أخرى من كلامه رضوان الله تعالى عليه في هذا المقطع الذي ذكره في الصفحة 59 بعد 200. كلامه هنا يشتمل على مطلبين: المطلب الأول وهو أن الذي يريد السير في هذا الطريق الروحاني في طريق الهجرة إلى الله وإلى رسوله وإلى الإمام المعصوم لا بد من التمسك بمقام روحانية أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وإلا فمن لم يتمسك بهذا المقام ومن لم يقف متوسلا ولاجئا إلى هذا الباب الشريف لا يتمكن أن يواصل طريقه. هذا المطلب الأول أشار إليه إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه. والمطلب الثاني، إن الذي يتصور أنه يتمكن من الوصول إلى الغاية التي يبتغيها وهو الوصول إلى الله سبحانه وتعالى على أساس نفسه وعلى أساس معلوماته وعلى أساس عمله وعلى أساس ملكاته وعلى أساس قدراته، فإنه إنما يسعى إلى الهاوية، وإنما يسعى إلى طريق قد اختطه الشيطان لذلك الإنسان أو لغيره من أشباهه ومن نظائره من الذين يريدون الاعتماد على أنفسهم في الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. هذان المطلبان المهمان هما اللذان أشار إليهما إمام الأمة في كلماته هذه التي ذكرتها وقرأتها عليكم قبل قليل. ما أتمكن من بيانه أبينه في هذه الليلة في هذا الدرس، وإن شاء الله تتمة الكلام أيضا تأتينا في ليلة الجمعة الآتية، وليلة الجمعة الآتية ستكون آخر ليلة الجمعة من ليالي شهر شعبان المعظم. وأنا كما قلت سابقا وكما وعدتكم سابقا بالنسبة لدرس الآداب المعي أعود إلى كلام إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه في أن الذي يريد الوصول إلى الغاية المطلوبة ويريد الوصول إلى ساحة القرب الإلهي لا بد من مصاحبة المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، لا بد من التمسك بمقام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. هنا أقف لأبين المراد من هذا الكلام ولو بنحو إجمالي، لأن هذا المطلب بحاجة إلى تفصيل ولو بنحو إجمالي. الذي يريد الوصول إلى الله سبحانه وتعالى لا بد له من أن يقف متوسلا على الأعتاب الشريفة لأهل بيت العصمة بنحو عام، والإمام زماننا بنحو خاص صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أما كيف يتمكن الإنسان من التوسل ومن التذلل على أعتاب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ أنا أضرب لكم مثالا في بداية الأمر، وبعد ذلك أشير إلى المطلب بحسب ما يسمح به الوقت. زياراتنا للأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بنحو عام، حينما نقصد إماما من أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام لزيارته، هذه الزيارة فيها رموز وفيها إشارات وفيها أسرار وفيها دلالات. وليس فقط هذا الأمر في الزيارات، وإنما في كل المناسك والعبادات هناك أسرار في هذه المناسك وأسرار في هذه العبادات بنحو عام. وهذا الكتاب الذي بين أيدينا الذي تجري دروسنا في بعض من مطالبه إنما هو بصدد بيان بعض من أسرار عبادة الصلاة. وهكذا كل عبادة من العبادات تشتمل على أسرار وتشتمل على حكم وتشتمل على دلالات ورموز ومضامين، وكل بحسب صفاء فطرته وبحسب نقاء بصيرته يستطلع من تلكم الأسرار. وهذه الأسرار لا تقف عند حد، لأن هذه العبادات وهذه المناسك رموز وأسماء ودلالات تشير إلى أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وأسرار أهل البيت لا تقف عند حد، فأسرار هذه العبادات وأسرار هذه المناسك لا تقف عند حد أيضا. الصيام فيه أسرار، الصلاة فيها أسرار، الحج فيه أسرار، وهكذا سائر العبادات، هكذا سائر التكاليف وخصوصا العبادات تشتمل على رموز وعلى مقاصد وعلى مغازل ودلالات ومضامين كثيرة، ولا تقف عند حد معين كما قلت قبل قليل. الزيارات هي أيضا من هذه المناسك، هي أيضا من هذه العبادات. إذا أردنا أن ندقق النظر في مناسك هذه الزيارات وفي مراسم هذه الزيارات بشكل إجمالي لا بشكل تفصيلي، لأن آداب الزيارات كثيرة، لكن أنا أتناول آداب الزيارة بشكل إجمالي. نجد في آداب الزيارة بنحو إجمالي ثلاث مقاطع، ثلاث مراحل، ثلاث مراتب من المناسك. أولا، ما قبل الوصول إلى حرم المعصوم عليه السلام. الآداب والمناسك المذكورة كالاغتسال مثلا، كالكون على الطهارة، كاستحباب لبس الثياب النظيفة أو الثياب الجديدة إذا كان الإنسان يملكها، كالتطيب، كالتسوق بالسواك، كالتكحل، كترجيل شعر اللحية والرأس، وهكذا سائر الأمور التي هي داخلة في باب التهيؤ وفي باب التجمل وفي باب التحسن وفي باب التطهر، وكذلك سير الإنسان على تعدة يعني على وقار، وكذلك الإطراق في النظر حتى الوصول إلى حرم المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، لئلا يتشتت ذهنه، لئلا يتشتت تفكيره حتى يستجمع أفكاره، وكذلك مداومة الذكر بأي نحو من أنحاء الأذكار. في بعض الزيارات هناك أذكار مخصصة، إذا وصلت إلى المكان الفلاني فقل الذكر الفلاني وهكذا، وفي بعض الزيارات مطلقا يقال أنه سبح أو حمد أو كبر أو أي ذكر آخر من الأذكار الشريفة. هذه المرتبة الأولى من المناسك. المرتبة الثانية حينما يصل إلى الباب الشريف الاستئذان، والاستئذان أيضا يختلف في الزيارات بحسب الزيارات المطلقة بحسب الزيارات المخصوصة، وهناك أنواع من الاستئذان. في بعض الأحيان يكون الاستئذان مجرد أن تطلب الإذن فتدخل وتقرأ دعاء الاستئذان، في بعض الأحيان لا، هناك استئذان يكون قبل الدخول إلى الباب الأول، وهناك استئذان عند الباب الثاني، وهكذا بحسب الترتيب المذكور في الزيارة. أنا قلت لست بصدد الحديث عن سائر مناسك وآداب الزيارات الشريفة، هذا الأمر موكول إلى بابه، لكن هذه المرحلة الثانية من الزيارات الشريفة الاستئذان على اختلاف مراتبه ومناسكه. قلت أنا أتناول مناسك الزيارة بشكل إجمالي لأن الكلام ليس مخصصا عن الزيارة، الكلام هنا جئنا بالزيارة على سبيل المثال. المرحلة الثالثة أو المقطع الثالث من مناسك الزيارات الشريفة هو مراسم الزيارة، بما فيها قراءة السلام، بما فيها تقليب الخد على القبر الشريف، بما فيها تقبيل الثرى الطاهر للمعصوم صلوات الله وسلامه عليه، وسائر الأمور الأخرى. بشكل إجمالي مناسك الزيارات هكذا: المقدمات، مقدمات التهيؤ، التزين، التجمل، التطيب، التطهر ما قبل الوصول إلى حضرة المعصوم. المرحلة الثانية الاستئذان، والمرحلة الثالثة مراسم الزيارة. بعد أن تؤدي المراسم وبعد أن تؤدي صلاة الزيارة، حينئذ نجد في رواياتنا الشريفة ونجد في كتب المزارات، حينئذ أطلب حاجتك، حينئذ ادعو لنفسك، لوالديك، لعائلتك، لمن خلفت من أهلك في بلادك، لإخوانك المؤمنين، حينئذ تأتي الدعوات وتأتي الحاجات وتأتي المناجيات وهكذا. يعني بعد هذه المراحل حينئذ يكون الإنسان قد استعد لطلب حاجته، والمراد أن الإنسان قد استعد لطلب حاجته، أي أن الإنسان صار في مقام في منزلة يستأهل أن ينظر المعصوم صلوات الله وسلامه عليه إليه وإلى حاجته. وهذه المقدمات، وبعد ذلك يصل إلى الطلب أو إلى الحاجة في آخر الأمر. وليس زيارات واقفة عند هذه الأسرة. أنا قلت ذكرت مثال الزيارة لأجل المطلب الذي أنا بصدده، وهو أن الإنسان لا يتمكن من السلوك في طريق الهجرة إلى الله وفي طريق الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلى إمام زمانه إلا بصحبة المعصوم. نحن نهاجر إلى المعصوم بصحبة المعصوم، نحن نهاجر إلى المعصوم بدليلية المعصوم، المعصوم هو الذي يدلنا على ذلك، نحن نهاجر إلى المعصوم هو الذي يصاحبنا في الطريق. الطريق الإلهي يختلف عن الطريق الدنيوي. الطريق الدنيوي الغاية فيه في نهاية الطريق، وفي الطريق الدنيوي يحتاج الإنسان إلى متاع، وهذا المتاع يختلف عن الغاية ويختلف عن نفس الطريق ويختلف عن نفس المسافر. المتاع شيء آخر، أما الطريق الإلهي الغاية في أول الطريق وفي آخر الطريق، والغاية هي المتاع. إذا لم يكن يحمل الإنسان المتاع الإلهي معه نفس الغاية، الغاية تصاحبه من أول الطريق إلى آخر الطريق، إلا أنه الفارق هنا بين الطريق الدنيوي وبين الطريق الإلهي أن الطريق الدنيوي يصل الإنسان بعد أن يقطع الطريق عند النقطة، أما في الطريق الإلهي الحجب تتكشف عن الإنسان، وإلا الغاية مصاحبة له. فالغاية في آخر الطريق وفي أول الطريق ومصاحبة له. الفرق هنا أن الإنسان تتكشف له الحجب في أثناء المسير. فالذي يريد أن يسير في هذا الطريق الإلهي، في هذا الطريق الروحاني، لا بد من مصاحبة المعصوم، لا بد من تأييد المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. لكن كيف نتمكن من تحصيل مصاحبة المعصوم؟ كيف نتمكن من تحصيل تأييد المعصوم صلوات الله وسلامه عليه؟ كيف نتمكن من هذه المسألة؟ كيف نتمكن من هذه الغاية؟ وهذه الزيارة أنا ذكرتها على سبيل المثال. هناك تهيؤ، هناك استئذان، هناك أداء للمراسم، وبعد ذلك الإنسان يطلب حاجته. نفس الأمر، هذه الزيارات صورة، كما أنه في رواياتنا الشريفة أن هذه الصلاة التي نصليها، أليس في الروايات الصلاة معراج المؤمن؟ الآن إذا أردت أن تراجع الروايات المروية للمعصومين كالروايات الموجودة في كتاب علل الشرائح لشيخنا الصدوق أو غير علل الشرائح، الروايات الموجودة في بيان أسرار الصلاة، هذه الصلاة في أسرارها وفي أبعادها صورة لمعراج النبي صلى الله عليه وآله، ومن هنا عبر عنها بمعراج المؤمن. ولذلك إذا تراجع المباحث التي ذكرها إمام الأمة في كتابه هذا الآداب المعنوية، أو في كتابه الذي كتبه للخواص سر الصلاة أو صلاة العارفين، المطالب المذكورة في هذين الكتابين لمعاني ولأسرار الصلاة هي معاني معراج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأكثر الروايات التي يستند إليها في هذا الباب هي هذه الروايات التي تتحدث عن معراج النبي. فهذه الصلاة تمثل معراج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا قلت هذه الأسرار المبينة لنا بحسبنا، وإلا أسرار العبادات لا تقف عند حد، وإنما كل شخص يأخذ منها بحسب صفاء فطرته وبحسب نقاء بصيرته. كذلك الزيارات هي أيضا المعراج إلى المعصوم صلوات الله وسلامه، كما أن هذه الصلاة معراج إلى الله. الصلاة معراج المؤمن إلى الله، الزيارة معراج المؤمن إلى الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. فكما أن في الصلاة أسرار تشير إلى ذلك المعراج إلى الله، كذلك في زيارات المعصومين أسرار تشير إلى ذلك المعراج، معراج المؤمن إلى الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. فهناك تهيئ، هناك استئذان، وبعد ذلك هناك المراسم، مراسم الزيارة ومناسك الزيارة الشريفة، وبعد ذلك تأتي المناجاة، يأتي الدعاء وتأتي الحاجات. أيضا هذا الأمر في طريقنا إلى الله، هذه صورة الزيارة، صورة رمزية لطريقة السلوك. فالذي يريد الوصول إلى المعصوم صلوات الله وسلامه عليه لا بد أن يسير في هذا الطريق بصحبة المعصوم، بتأييد المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. لا بد أولا أن يتهيأ، ثم يستأذن، وبعد ذلك بعد أن يؤذن له، بعد ذلك يدخل في مناسك معرفة المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. إذا دخل في مناسك معرفة المعصوم وأذن له بعد الإذن، حينئذ الإنسان يترقى في معرفة المعصوم عليه السلام. ولذلك لا بد من إذن، وهذا الاستئذان نحن نستأذن في الزيارة، فندخل على المعصوم فماذا نقرأ؟ أوصاف المعصومين، مقامات المعصومين، متى نقرأها؟ نقرأها بعد الاستئذان، ليس قبل الاستئذان. لا بد من الاستئذان، وبعد الاستئذان نشرع في قراءة الزيارة التي تتحدث عن شيء من مقامات المعصومين. وهذه الزيارة صورة رمزية لمعراج المؤمن إلى المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. فالذي يريد الوصول إلى المعصوم أولا لا بد أن يتهيأ، ثانيا لا بد أن يستأذن، وثالثا إذا أذن له حينئذ يوفق الإنسان لإدراك شيء من أسرار المعصومين، حينئذ يوفق الإنسان لإدراك شيء من معارف المعصومين صلوات الله وسلامه عليه. التهيئ ما المراد منه؟ قلت لا بد من التهيئ. الدرس هنا ليس درسا أخلاقيا لتفصيل الكلام في هذه المطالب. نحن في دروسنا هذه أولا نراعي الاختصار، وثانيا نحاول التركيز على ما ذكره الإمام الأمة في كتابه الآداب المعنوية في مباحث معرفة أهل البيت عليه السلام. في بعض الأحيان إذا اضطررنا إلى ذكر بعض من المطالب الأخلاقية بشكل مجمل أشير إليها، وإلا هذه لا بد أن تبحث كبارها. قلت لا بد من التهيئ، الذي يريد أن يصاحب المعصوم للوصول إلى المعصوم، للوصول إلى الله في طريق هجرته الإلهية، لا بد من التهيئ. وأنا ذكرت الزيارة على سبيل المثال، على سبيل الرمز. لا بد من التهيئ. التهيئ كيف يكون؟ التهيئ إنما يتهيئ الإنسان كي يصل إلى حالة الإذعان القلبي لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، يصل إلى حالة الإذعان القلبي، حتى إذا وصل إلى حالة الإذعان حينئذ يتمكن من الاستئذان، وحينئذ يرجى له أن يقبل في الدخول وأن يعطى له الإذن. لا بد من التهيئ، والتهيئ لأجل تحصيل الإذعان القلبي. والإذعان القلبي أي شيء يناله الإنسان، إنما يسعى الإنسان لتحصيل الإذعان القلبي كي يؤذن له في الدخول. ما المراد من الإذعان؟ وكيف يحصل الإنسان هذا الإذعان؟ المراد من الإذعان وإخباط قلب الإنسان، وإحساس الإنسان في وجدانه وفي ضميره وفي باطنه أن كماله وأن حاجته في الوصول إلى الله، وأن طريقه لا يتمكن أن يواصله إلا بمساعدة المعصوم، إلا بلطف المعصوم. وهذا المعنى ربما نقوله بالألسنة، هذا المعنى قد نقوله ويقوله الكثيرون، لكن في باطن الإنسان قد لا توجد له مصداقية واقعية، لأنه كثير من المعلومات. وهذا المطلب أنا سابقا تحدثت عنه، هناك مفاهيم عقلية وهناك مفاهيم قلبية، هناك مفهوم عقلي ربما هذا المفهوم موجود في أذهاننا، أما المفهوم القلبي ليس موجودا في قلوبنا في كثير من الأحيان. وهذا المثال أنا ضربته في كثير من المجالس كمثال التوكل على الله. في عقولنا نحن نقطع بأن الذي يتوكل على الله فإنه يكفر. قد نحفظ آيات من القرآن في هذا الصدد، قد نحفظ روايات من أهل البيت في هذا الصدد، وقد نقيم الأدلة العقلية على هذا الأمر باعتبار أن القدرة المطلقة لله، فالذي يلجا إليه فإنه سيكفيه. قد نقيم الأدلة العقلية على هذا المطلب، وقد نحفظ أمثلة ووقائع تاريخية تدل على هذا المعنى، وقد نحفظ قصصا وتجارب رأيناها في حياتنا عند أناس كثيرين. هذا المعنى في حال لا نتمكن من تصديقه لأي شيء، لعدم وجود هذا المعنى في الفن. هذا المعنى فقط موجود في الذهن. ولذلك إذا تتذكرون في دروس العقائد حينما فرقت بين العلم والمعرفة، فقلت أن المراد من العلم هو انطباع الصور في الذهن، أما المعرفة انطباع الصور في الذهن والقلب بنفس الدرجة. فحينما تنطبع هذه الحقيقة في عقل الإنسان، حقيقة أن من توكل على الله كفاه وتبنى على أدلة، هذه لا تدفع الإنسان في أكثر الأحيان للعمل على أساس التوكل على الله. الذي يدفع الإنسان للعمل على أساس التوكل إلى الله متى ما نزل هذا المفهوم العقلي إلى قلب الإنسان. فبنفس الرتبة بنفس القيمة الموجودة في عقل الإنسان، هذه القيمة موجودة في قلب الإنسان، حينئذ الإنسان يتمكن من العمل على أساس هذه المعلومة الموجودة في عقله. وإلا لما نحن نجد هذا المصداق واضح؟ هناك كثير من الناس، كثير من العلماء يعلم فلا يعلم لأي شيء. ما هو السر؟ السر أن هذه المعلومات موجودة في الذهن لكنها لم تنزل إلى عالم القلب. لا يوجد هناك توافق بين المفهوم القلبي وبين المفهوم العقلي. فحينما لا يوجد توافق بين هذين المفهومين، حينئذ لا يتمكن الإنسان أن يعمل على أساس علمه. حينئذ العلم يبقى فقط صور ومصطلحات موجودة في ذهن الإنسان. فالمقصود من الإذعان الذي أشرت إليه قبل قليل، نعم نحن بالألسنة نقول، نحن بالألسنة نقول، وربما نحفظ أدلة على ذلك، وربما نقول في الآية القرآنية كذا، وربما نقول في الرواية الشريفة كذا، وربما نقول العالم الفلاني قال كذا، والعالم الفلاني قال كذا، والقصة الفلانية تقول كذا. في الكلام وفي الصور المنطبعة في الذهن هذا المعنى موجود، أما يا ترى هذا المعنى نزل إلى القلوب أو لا؟ تساوى المفهوم العقلي مع المفهوم القلبي أو لا؟ أنا مرادي من الإذعان هو هذا. حينما قلت أن الذي يريد الوصول إلى الله بتأييد المعصوم، بتسديد المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، لا بد له أولا من التهيئ، ثانيا الإذن، وبعد الإذن بعد أن يؤذن له حينئذ يتدرج، وبتوفيق المعصوم وبتسديد المعصوم يتدرج في معرفته لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام كحال الزيارة. التهيئ كالتطيب والتطهر كالكلام الذي ذكرته قبل قليل، ثم الاستئذان، وبعد الاستئذان نحن في الزيارة نقرأ مقامات أهل البيت. فالذي يريد أن يصل إلى الله لابد أن يسير بنفس هذا السبيل، لابد أن يسير بنفس هذه الطريقة. كما أن الصلاة معراج إلى الله، الزيارة معراج إلى المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. وكما أن الصلاة تكون سبيلا لإدراك هذه المعارف التي ذكرها أهل المعرفة بهذا الخصوص، بخصوص هذه العبادة أو سائر العبادة، كذلك بالنسبة للزيارة أيضا فيها نفس هذا المعنى، فيها نفس هذه الدلالة. فلا بد من التهيئ أولا. نحن جعلنا الزيارة رمزا وعنوانا، من خلال هذه الزيارة ومن خلال رموزها نحن نتلمس المراتب والمراحل التي على أساسها يتمكن الإنسان من الوصول إلى دائرة المعصوم وإلى معرفة المعصوم. قلنا أولا التهيئ، والمراد من التهيئ أن يصل الإنسان إلى درجة الإذعان، يعني أن يطهر قلبه كما أن الزائر يتوضأ يغتسل يتطيب وهكذا يتجمل. لا بد للسالك في هذا الطريق، لا بد أن يتهيئ. يتهيئ كيف؟ أن يتطهر بالإذعان، أن يطهر قلبه بالإذعان. فأن يزيل عن قلبه الأرياض، لا بد أن يذعن في قلبه حقيقة لا في عقله. الإذعان في العقول موجود لدى شيعة أهل البيت، لا بد من إذعان القلبي. الإذعان القلبي الذي يطرح في أعماق الإنسان والذي يقر في أعماق الإنسان وفي باطن الإنسان أن هذا الطريق لا يتمكن الإنسان فيه من المواصلة إلا بتأييد المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، إلا بتسديد الإمام، إلا برعاية الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. لا بد من الإذعان القلبي، لكن هذا الإذعان القلبي كيف يتمكن الإنسان من الوصول إليه؟ كيف يتمكن الإنسان من الوصول إلى هذا الإذعان؟ نحن نقرأ في دعاء الصلوات الشعبانية المروي عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه، والذي يستحب أن يقرأ كل يوم عند الزوال، ومن الأدعية المستحب قراءتها في ليلة النصف من شعبان، صلوات المعروفة: اللهم صلي على محمد وآل محمد، الفلك الجارية في اللجج الغامرة، يأمن من ركبها ويغرق من تركها، المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق. اللهم صلي على محمد وآل محمد، الكهف الحصين وغياث المضطر المستكين، وملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين. هذه المعاني نحن نقرأها في الدعاء، وربما فينا من يواظب على قراءتها بحسب المناسك، وهذه المعاني عقلا نقر بها لا ننكرها، وهذه المعاني ربما لو طالبنا البعض بالدليل لتمكننا من إقامة الدليل على ذلك، لكن هذه المعاني يا ترى هل لامست القلوب أو لا؟ الإذعان هنا، الإذعان هنا، الإذعان أن المعاني تلامس القلوب. الإذعان هو الإخبار، الإخبار هو التسليم، التسليم الإخبار الإذعان. هذه المعاني متقاربة، تكاد أن تكون في مرتبة واحدة، وإن قد تختلف في بعض الحيثيات، وليس الحديث الآن عن مثل هذه المعاني، لكن هذه المعاني معاني الإخبار الإذعان التسليم تكاد أن تكون في أفق واحد. هذه المعاني تكون سلسلة، حينما نقول أنهم الفلك الجاري في اللجج الغامرة، لجاج جمع للجة، واللجة يعني المكان العميق من البحر الذي تضطر أمواج مضطرمة، أمواج مضطرمة، هذا المكان الذي تضطرب فيه الأمواج، والمكان الذي يكون في غاية العمق من البحر، هذا المكان الذي تغرق فيه السفن ويغرق فيه السباحون ويغرق فيه كل شيء، وهذا الذي يقال له لجة البحر، الفلك الجارية، لأن السفن لا تجري في اللجج. هذه القرى في الماء في البحار، حينما تكون منطقة في البحر في غاية العمق، وحينما يحتل الضغط فيها، وحينما تكون فيها العواصف والأمواج عالية ويكون فيها طوفان هواء ومائي، هي هذه التي يقال لها لجة. والدعاء يقول لجة غامرة، والغامرة يعني التي تغطي كل شيء، في اللجج الغامرة، الفلك الجارية في اللجج الغامرة. والجارية ماذا تعني؟ الجارية تعني السريعة، وتعني التي تتحرك تمشي. الجارية، السفينة الجارية هي السفينة السريعة، في هذه اللجج الغامرة هم السفن الجارية. لكن يا ترى حقيقة هذا المعنى نحن نستشعره في القلب، هذا المعنى نحن نجده في قلوبنا حينما نقول سفن جارية في اللجج الغامرة، يأمن من ركبها ويغرق من تركها. واقعا هذا المعنى من الأمن نتحسسه في القلوب. هذه المعاني إذا تحولت من العقول إلى القلوب، هو هذا الذي أقصده بالإذعان، وهذا الذي أقصده بالإخبار. حينما نقول عصمة المعتصمين، حينما نقول الكهف الحصين وغياث المضطر المستكين وملجأ الهاربين، هذه المعاني في الذهن موجودة في عقولنا، لكن هذه المعاني نزلت إلى عالم قلوبنا حقيقة نحن نلجأ إليه. حقيقة هذا المعنى موجود. هذه المعاني إذا نزلت إلى عالم القلوب تحقق معنى الإذعان. حينئذ تطهر قلب الإنسان، حينئذ وصل إلى حالة التحيّر. هذا معنى الإذعان بشكل إجمالي. أنا ذكرت سؤالين، قلت ما المراد من الإذعان؟ معنى الإذعان هو هذا. أما كيف نصل إلى الإذعان؟ كيف نصل إلى الإذعان؟ أنا أشير إلى بعض من الأعمال، إلى بعض من الأمور التي تعين الإنسان، تعينه في الوصول إلى هذه الحالة. بشكل إجمالي أقول مجاهدة النفس تعين الإنسان، مجاهدة النفس تعين الإنسان على الإذعان، لكن بعد حصول التواضع في نفس الإنسان. لابد أولا أن يحصل الإنسان معنى التواضع، وبعد ذلك شيء من مجاهدة النفس. ومرادي من التواضع ليس هذا الخلق الظاهري فقط. هناك كثير من الناس ظاهريا يتواضع بلسانه وبكلماته وبأفعاله، لكن في قلبه متجبر. تواضع الذي أقصده الكلام الآن عن القلوب، وهذا طريق القلوب، والحديث عن أهل البيت، وأهل البيت موطنهم القلوب، لا موطنهم الثياب ولا موطنهم الألسنة. أهل البيت محلهم القلوب. حديث عن ولاية وعن طريق هجرة إلى المعصوم، وحديث عن معرفة إلهية، هذا الكلام موطنه القلوب. حينما أقول التواضع، نعم هذا الخلق الظاهري، هذه المراتب الظاهرية للتواضع في أقوال الناس أو في أفعالهم، هذا شيء مطلوب من الإنسان. لكن المراد من التواضع التواضع في قلب الإنسان، والمراد من التواضع في قلب الإنسان أن الإنسان حقيقة يستشعر التقصير في جنب أهل البيت، حقيقة يستشعر هذا المعنى، لا باللسان، لا باللسان، وإنما يستشعر هذا المعنى في أعماقه، وهو هذا التواضع لأهل البيت. تواضع لأهل البيت أن الإنسان يستشعر التقصير، يستشعر التقصير في أنه لا يتمكن ولم يتمكن، لا يتمكن ولم يتمكن من معرفتهم. فإذا كان لا يتمكن ولم يتمكن من معرفتهم، كيف يتمكن من أداء حقه؟ يبقى الإنسان يستشعر دائما هذا المعنى، يستشعر أيضا أنه لا يتمكن من أداء شكرهم، لأنه لا يتمكن من أداء معرفتهم، فكيف يتمكن من أداء شكرهم؟ من هذه الجهة. ومن جهة ثانية، ما يرى من النعم مغدق عليه في الجانب المادي وفي الجانب المعنوي. هذه النعم الكثيرة، هذه النعم مربوطة بأهل البيت عليهم السلام. كل لقمة نأكلها نحن، كل شربة ماء، وكل ملبس نلبسه، هذه نعم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وإلا راجع الأدعية التي يستحب قراءتها عند لبس الثياب، عند أكل الطعام، عند شرب الشراب، ليس هكذا يستحب في روايات كثيرة؟ إذا ما جلست على مائدة الطعام وأتممت طعامه تقول اللهم لك الحمد، اللهم إن هذا منك ومن محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأدعية كثيرة واردة، وفي كتاب الكافي أكثر من رواية بهذا الخصوص، وفي سائر كتبنا الحديثية، وفي سائر كتب الأدعية والأوراد والسنن والآداب، هذه المعاني موجودة. فالإنسان ليس فقط ينظر إلى هذه المسألة الجانب النظري فقط، أن الإنسان لا يتمكن من معرفته فحينئذ هو عاجز عن أداء شكره، ليس فقط في هذا الجانب. نعمه المغدقة علينا نحن لا نتمكن من إحصائها، نحن لا نتمكن من عدها في الجنب العملية المادية من حياة الإنسان، فيجد الإنسان نفسه مقصرا في هذا الجانب، ويجد الإنسان نفسه مقصرا في طاعتهم، لأننا لا نطيعهم في كل شيء أمرونا به، وحتى لو أطعناهم لا نأتي بالطاعات على الوجه الذي أرادوا، لا نأتي بالطاعات على شرائطها، وحتى في النواهي وفي سائر الأمور الأخرى، أنه يجد نفسه في مقام التقصير دائما، حقيقة يستشعر هذا المعنى. لابد أن هذا المقصود من التواضع الذي ذكرته. نعم التواضع شيء مطلوب، شيء حسن وجميل، ولست بصدد الحديث عن الأخلاق الظاهرية. هناك أخلاق باطنية للإنسان وهناك أخلاق ظاهرية، كما يصطلح عليه في علم السلوك هناك أخلاق جوانحية هناك أخلاق جوارحية. الأخلاق الجوانحية الأخلاق التي تتعلق بالقلب بالباطن، والأخلاق الجوارحية الأخلاق التي تتعلق بهذه الأعضاء الخارجية من الإنسان. أنا الآن ليس حديثي عن الأخلاق الجوارحية، حديثي عن التواضع الخلق الجوانحي في قلب الإنسان، والتواضع حقيقة لا يكون إلا لأهل البيت على الإنسان. وإلا ما قيمة هذا التواضع أن الإنسان يتبسم ويظهر الهشاشة والبشاشة ويظهر الكلام الطيب للناس في تعامله في معاملاته في أخلاقه وهو في قلبه متجبر على أهل البيت، يجد أن له الفاضل أو لا، يجد أنه قد أدى الحقوق أدى حقوق أهل البيت. هذا عين التجبر، هذا عين التجبر. تواضع الحقيقة في قلب الإنسان أن يستشعر التقصير. وهذه الكلمة المكتوبة أمامنا كلمة الشيخ المفيد رحمة الله عليه تدلنا على هذا المعنى. الشيخ المفيد هذه الكلمة كما هو مكتوب الآن في اللوحة التي أمامكم أوصى أن تكتب على قبل، يعني غاية ما وصل إليه حينما توسفيني على رغم عظمة المقامات التي وصل إليها هذا الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه، غاية ما وصل إليه وكلبهم باسق ذراعيه بالوصيد. وهذا الشعور بالتقصير، وهذا الشعور بالنقص أمام أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولذلك في دعاء الاستئذان الشريف، هذا الدعاء موجود في المفاتيح وفي كتب المدارات الأخرى، هذا الدعاء يستحب أن يقرأه الزائر إذا أراد أن يزور السرداب الشريف، وكذلك في زيارات الأئمة الباقين، لكن المشهور أنه يقرأ عند زيارة السرداب الشريف وكما عند زيارة الأئمة أيضا، لكن له خصوصية في زيارة السرداب الشريف. ماذا نخاطب الباري في دعاء الاستئذان؟ اللهم فأذن لنا بدخول هذه العرصات التي استعبدت بزيارتها أهل الأرضين والسماوات، وأرسل دموعنا بخشوع المهاب، وذلل جوارحنا بذل العبودية وفرض الطاعة، حتى نقر بما يجب لهم من الأوصاف. وذلل جوارحنا بذل العبودية وفرض الطاعة، أرسل دموعنا بخشوع المهاب، وذلل جوارحنا بذل العبودية وفرض الطاعة. هذه المعاني لابد أن تتحقق في قلب الإنسان، وهذا المراد من معنى التواضع. وفي نبذ هذا الدعاء الشريف وثقنا، وثقنا للسعي إلى أبوابهم العامرة إلى يوم الدين، واجعل أرواحنا تحن إلى موطئ أقدامهم، واجعل أرواحنا تحن إلى موطئ أقدامهم، وتهوي النظر إلى مجالسهم وعرصاتهم حتى كأننا نخاطبهم في حضور أشخاصهم. هذه المعاني كلها تكشف عن هذه الحقيقة، تكشف عن حقيقة التواضع لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. الذي يريد أن ينال هذه المسألة، مسألة الإذعان، لا بد من تحقيق هذا المعنى. وتحقيق هذا المعنى إنما ينشأ من خلال التفكر، من خلال التدبر في المعاني السابقة، في العجز عن معرفتهم، في العجز عن أداء شكرهم، من جهة العجز عن معرفتهم ومن جهة كثرة النعم التي أغدقها الباري علينا بسببهم والتي جاءتنا من سقطات موائدهم الشريفة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وكذلك تقصيرنا في طاعاتنا من جهة أننا لم نطعهم في كل شيء أرادوا، ومن جهة أن الطاعات التي جئنا بها لم نأتي بها على الوجه الذي أرادوا، وسائر الأمور الأخرى التي أشرت إليها قبل قليل. هذه المعاني إذا عاشت في وجداننا، هذه المعاني في عقولنا مقبولة موجودة، هذه المعاني في عقولنا موجودة مقبولة. شيعة أهل البيت محبو إمام زماننا هذه المعاني في عقولهم لا يرفضونها، الحديث ليس عن عالم العقل. نحن الآن لسنا مع أناس يخالفون أهل البيت حتى نريد أن نثبت لهم أحقية هذه المطالب، فنحتاج إلى إثباتها بالأدلة العقلية. هذه المطالب عقلا ثابتة عندنا. الكلام هنا أن هذه المطالب لابد أن تنزل إلى قلوبنا، لابد أن نعيش هذه المعاني في عالم القلوب. وإذا أردنا أن نعيش هذه المعاني في عالم القلوب، أول شيء نحققه هو التواضع لأهل البيت. والتواضع إيجاد هذا المعنى في قلب الإنسان. صحيح أنه الإنسان في كل عمل من الأعمال لابد أن يتوسل بأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام في الوصول إلى أي منزل من المنازل، لكن هذا المعنى من التواضع لا يحتاج إلى أكثر من التفكر ومن التدبر. ومن هنا في الروايات الشريفة أنه تفكير ساعة أفضل من عبادة سنة، تفكير ساعة أفضل من عبادة 70 سنة، تفكير ساعة أفضل من عبادة 1000 سنة. هذا الاختلاف في المراتب باختلاف طول التفكير وباختلاف مراتب الناس، لأنه قطعا كلما اتسعت معارف الإنسان وكلما ارتفعت مقامات الإنسان كلما يكون تفكيره أعمق وأدق. فمرة تفكير ساعة أفضل من عبادة سنة بحسب مقام من المقامات، وأخرى أفضل من عبادة 70 سنة، وأخرى أفضل من عبادة 1000 سنة، وهكذا. مسألة تحقق هذا المعنى راجع إلى التفكر، راجع إلى التدبر. وقطعا أفضل أوقات التفكر والتدبر في هذا الطريق وقت السحر ما قبل صلاة الفجر. الذي يريد أن يتدبر في نفسه والذي يريد أن يفكر في نفسه وفي أوضاعه وفي أحواله، فلا تعتقد أنه يوجد وقت طيلة اليوم أفضل من هذا الوقت، وبقية الأوقات لا يتمكن الإنسان أن يحسن فيها التفكير. أفضل أوقات التدبر الإنسان يفكر في نفسه ويفكر في عاقبته في هذا الوقت، لأن الناس نيام في أي مكان. كنت في بيت الأصدقاء، كنت في فندق، كنت في بيت عائلتك، كنت في أي مكان، في هذا الوقت الناس نيام، والهدوء يسيطر على كل مكان. عدم وجود الأصوات مع وجود الظلام مع وجود هذا الهدوء، هذا كله يعين الإنسان على استشعار الوحدة. والإنسان حينما يستشعر الوحدة يبدأ ينكسر، وإذا انكسر الإنسان حينئذ لعل المعصوم صلوات الله وسلامه عليه ينظر إليه بلطفه. في الأحاديث القدسية الباري سبحانه وتعالى يقول: أنا عند المنكسر كله. والانكسار أين يحصل؟ الانكسار حينما يستشعر الإنسان الوحدة، أو حينما تتكاثر عليه الهموم والغموم، حينئذ ينكسر الإنسان. هذا أفضل أوقات التفكر والتدبر وفي هذا الوقت، في وقت السحر، هذا الذي يعبر عنه في الكتب الفقهية الثلث الأخير من الليل ووقت السحر، وهذا أفضل أوقات التدبر والتفكر في هذه المعاني. وإلا هذه الخصلة لا تحتاج إلى عبادة، هذه خصلة التواضع. نعم العبادات الأعمال الصالحة قد تعين الإنسان في هذا الأمر أو في غيره، لكن هذه الخصلة تحتاج إلى تدبر، تحتاج إلى تفكر. في مثل هذا الوقت الإنسان يجلس للتدبر للتفكر، قطعا إذا ما جلس الإنسان للتدبر وللتفكر وتوجه إلى القبلة وعلى وضوء وطهارة جاء بالمناسك والآداب المستحبة، الآداب التي سنها أهل البيت عليهم السلام، قطعا ينفتح قلبه للمناجاة، لمناجاة إمامه. وتكرار هذا العمل يؤدي إلى حصول هذا المعنى، حينما يقرع الإنسان نفسه وحينما يبدأ الإنسان يتذكر نواقصه، يتذكر عيوبه. لكن لا بد من الالتفات أن مثل هذه المناسك ومثل هذه الأمور لا بد أن تجري في طي الكتمان، وإلا إذا كان الإنسان أيضا يتظاهر بها ويظهرها ويحاول أن يشير إليها، هذه ستفتح عليه باب فتنة من جهة أخرى، هذه تفتح عليه باب فتنة من جهة أخرى. لكن هذا الوقت كما أشرت إليه من أفضل أوقات التدبر، من أفضل أوقات التفكير، وهذا التدبر وهذا التفكير مع المواصلة، وإلا ليس في ليلة واحدة. العمل المنقطع لا فائدة فيه، العمل الذي يثمر العمل الذي فيه مواصلة. ولذلك الروايات الشريفة تمدح العمل القليل المتصل وتبين لنا أنه أفضل من العمل الكثير المنقطع، لأنه قد يكون في بعض الأحيان الإنسان يأتي في وقت من الأوقات بعمل كثير لكن ينقطع هذا العمل. العمل الكثير المنقطع لا يترك أثرا من دون تواصل. ولذلك إذا ما أردنا أن نقيس العمل القليل المتواصل أفضل من العمل الكثير المتقطع، المواصلة على هذه الحالة تولد هذا المعنى في نفس الإنسان، قطعا مع طلب التأييد من المعصوم، قطعا مع طلب العون من البارئ. إياك نعبد وإياك نستعين، عبادة واستعانة، نحن نريد، نحن إياك نعبد، نحن نعبدك لكن نريد استعانة، نريد عون، وإياك نستعين. الإنسان في عمله يسعى ويريد وعنده غاية، لكن لا يعتقد أنه هو بنفسه يحقق شيئا. ولذلك إمام الأمة ماذا قال في الشطر الثاني من كلامه؟ ومن أراد أن يسعى في هذا الطريق بقدم أنانية نفسه، أن يقول إياك نعبد فقط، فإنما يسعى إلى الشيطان وإلى الهوى. إياك نعبد وإياك نستعين، نحن في نفس الوقت الذي نريد التوجه إلى المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، في نفس الوقت نحن نطلب من المعصوم أن يعيننا على هذا التوجه. في نفس الوقت الذي ننادي المعصوم نحن نطلب من المعصوم أن يعيننا على هذه المناجاة في نفس الوقت. وإلا إذا أردنا أن نناجيه هكذا على أساس نحن ومن نحن، لا بد من إعانة، لا بد من لطف واصل من المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. على أي حال، تتمة الحديث إن شاء الله تأتينا في ليلة الجمعة الآتية بحول الله تعالى وقوته. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم يا رب الحسين بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين.